إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع أحاديث الفرق بين التلاوة والمتلو، وبين القراءة والمقروء، وبين القرآن وبين فعل القارئ. شيخ القارئ ما جاء؟ ما جاء؟ عبد الرحمن ما جاء اللي قال. ولعل الله يأتي بالقارئ، لكن إن لم يأتي ندرس موضوعا آخر. وهذا الموضوع حول هذه المسألة نفسها، فإن الإمام البخاري رحمه الله أسهب في هذا الباب وأورد أحاديث كثيرة فيما يتعلق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والقرآن وقارئ القرآن وتلاوة القرآن. ترجع هذه الإطالة إلى أسباب، منها استفحال بدعة وانتشار بدعة القول بخلق القرآن أين في ذلك الوقت، عن اشتهار البدعة التي تقول بأن القرآن مخلوق وهي لم تكن معروفة في القرن الأول الهجري. ولأجل إزالة هذا اللبس وإبطال هذا الباطل، أطال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الاستدلال بالأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة لرد هذه البدعة وقمعها والخلاص منها، مما يدل على فقهه رحمه الله ودقة علمه وتفطنه لخطورة هذا الأمر على العقيدة. ولذلك قام هو وغيره من السلف بتأليف الكتب النافعة الماتعة في الرد على هذه الشبهة، التي وللأسف ما زالت آثارها موجودة تدرس في كثير من معاهد المسلمين إلى يومنا هذا. الأمر الثاني هو أسهب في ذلك في كتابه خلق أفعال العباد، ليبين أن القرآن ليس من أفعال العباد، وإنما تلاوة القرآن هي التي من أفعال العبد، وأما القرآن ذاته فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموع، سمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه بكل صدق وأمانة وإخلاص إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، أكثرنا الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم بدوره بلغه للأمة كما أنزل، ومضى عصر الصحابة والتابعون والتابعين، ولم يوجد من يحرف أو يبدل، ولا من يقول القرآن مخلوق، ولا من يقول الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ولا من يقول إن الله تكلم به وبغيره بعد أن لم يكن متكلما، ولا من يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق وهو يقصد التلبيس، ولا من يدعو إلى هذه النحل الفاسدة المفسدة الباطلة، حتى ظهر الجهم بن صفوان الذي أخذها عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القصري والي بني أمية على العراق، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه أمام الناس، لأنه أنكر كلام الله وأنكر اتخاذ إبراهيم خليلا وأنكر صفات الرب سبحانه وتعالى. وكذا تلميذه من بعده الجهم بن صفوان الذي نشر مقالة التعطيل وتبناها بعد أن ترك الصلاة 40 يوما، ثم خرج حائرا عندما لقي السمنية من الهند من البراهمة، وهم الذين لا يؤمنون بما لا يؤمنون إلا بالحسيات ولا يصدقون بالغيب، لا يؤمنون بالغيب، لو قلت له هناك جنة ونار وكذا، بل لو قلت له إن خلف هذا الجبل كذا وكذا، يقول: لا، لا أؤمن حتى أراه. فتجده يعني يقع في هذا، يقع في هذا الداء العضال. ثم تلقف ذلك أيضا عن الصابئة عباد النجوم والكواكب الذين لقيهم في أرض حران، ثم تلقاه عنهم أيضا كما تلقى ذلك عن فلاسفة اليونان والرومان، كما تلقى ذلك عن اليهود في تلك السلسلة اليهودية التي نشأت عنها مقالة التعطيل، وهي سلسلة الكذب والبهتان، حيث رواها الجهم صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت اليهودي عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. فهذه سلسلة الكذب. أنا أذكر هذه اللمحة التاريخية لأنه قد يقول قائل: ما فائدة أن يكون الإمام البخاري يذكر هذه العشرات من الأحاديث في هذا الباب؟ أقول: لأنه وجد من يتبنى هذا الباب، بل لم يبقى على الحق إلا القلة، وخصوصا بعد أن تبنى فكر الاعتزال الخليفة العباسي المعتصم وابنه الواثق المأمون وابنيه المعتصم والواثق حتى عاد الناس إلى السنة في عهد المتوكل رحمه الله تعالى الذي سماه أهل العلم محيي السنة، فانطفأت فتنة الاعتزال وإن كانت بقيت إلى يومنا هذا في أوساط العالم الإسلامي. فهذا هو الغرض من كون الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني يسهب ويطيل في هذه المسألة. السبب الرابع الثالث أن هذا الأمر قد تفاقم وتعددت صوره في صور وأشكال مختلفة، فهو يستدل عليه أيضا باستدلالات مختلفة. والأمر الرابع أو الخامس أنه قد نسب إليه رحمه الله شيء من ذلك، فنسب إليه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وأنتم تعلمون وفقكم الله أن هذه الجملة تحتمل حقا وباطلا، والذي نعتقده أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بريء من مثل هذه الأقوال وأنه بعيد عنها، لكن الذين قالوها عنه لعلهم سمعوا شيئا فتوهموا أنه يقصد أن القرآن مخلوق. وكما قلت لكم هذه اللفظة محتملة، فإن كان قائلها يقصد باللفظ نطقه وحركة لسانه وشفتيه وحبال صوته وبلعومه، إذا كان يعني بهذا الكلام لفظي بالقرآن المخلوق، إذا كان يقصد هذه المعاني فنعم لا شك أن هذه الأمور مخلوقة. أما إن قصد المتكلم أن القرآن الذي قرأته هذا مخلوق فهذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ونربأ بالإمام البخاري أن يقع في مثل هذا اللفظ المحتمل، ولذلك أطال بل وأطال كثيرا في رد هذه المسألة وتقرير منهج السلف الصالح في هذا الباب. وهذا يدلنا على شيء آخر، يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه كما تكفل بحفظ سنته المطهرة، ولذلك فإن كثيرا من العلوم قد سخرت لخدمة الكتاب والسنة، مثل علوم القرآن وأصول التفسير وعلم المصطلح وعلوم السنة، وهذا كله فضل من الله وتحقيق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فانظر إلى ما بذل من الذب عن كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فقد بذلت كل السبل للحفظ ولم يتطرق إليه ولله الحمد أي نقص أو بخس خلافا لما تعتقده الرافضة، بل هو محفوظ بحفظ الله له إلى أن يرفعه من ماذا؟ من الصدور وحتى من المصاحف في وقت يعلمه سبحانه وتعالى قبيل قيام الساعة، حيث من المعلوم أن الساعة تقوم على قوم لا يعرفون الله الله. فإنه لا زال محفوظا متواترا يعتنى به وبأسانيده وبتجويده وبتلاوته حق التلاوة، مصون عن كل دنس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قيض الله له من يحفظه ومن يكتبه ومن يقرأه ومن يحافظ عليه، بل وسخرت له أمور عظيمة. وما هذا المجمع العملاق، مجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف، إلا رافد من روافد التي هيأها الله لحفظ كتابه، مع ما يمر به ذلك من مراحل التصحيح والتدقيق والمراقبة الشديدة حتى يخرج وفق ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تشبه شائبة ولم يغيره أي تغير. فهذا فضل من الله عز وجل وحفظ من الله لكتابه. وما وجود هذه القناة، قناة القرآن الكريم التي تبث من البيت الحرام جوار الكعبة المشرفة، إلا لول أيضا من ألوان حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه. فإذا يعني هذا الأمر العظيم الذي هو تسخير من رب العالمين تحقيق للآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك ما أن ظهرت مقولة الخلق القول بخلق القرآن حتى تصدى لها السلف وردوها من البداية، ووقفوا في وجه من تبناها وردوا عليه، بل وهناك من مات في سبيل الذود عن هذه العقيدة في مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق كمحمد بن نوح وغيره. وصبر من صبر وصابر حتى جاء سخر الله من قضى على هذه الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن التي تبنتها المعتزلة والجهمية، ولكن بقيت آثارها فتفرعت عنها فروع كثيرة، يعني حصل منها تحريف وتبديل وتأويل لصفات الله عز وجل، ومنها كلامه جل وعلا. كذلك السنة محفوظة بهذا النص، فقد قيض الله علم المصطلح علم الإسناد يعني يكون الناس على بينة، ولي يعني يجعل أن يكون الناس على ثقة من حفظ الله للسنة، كما حفظ الله تبارك وتعالى القرآن. وقيض له من العلوم النافعة ومن المشايخ الأجلاء الذين حرصوا على حفظه والعمل به وتدوينه ومدارسته ووضع علوم نافعة له، حتى كان ولله الحمد حفظ بهذا الحفظ العظيم. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى من كبار أتباع التابعين، يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فالله الله أيها الإخوة في العناية بكتاب رب العالمين تعلما وتعليما وفقها وفهما ويعني دراسة واستنباطا، فإن ذلك هو طريق السعادة بالدارين. بل إن تلاوة القرآن والعمل به من أجل الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلينا أن نعنى به وأن نجتهد فيه حفظا ودراسة وتلاوة وتجويدا ومدارسة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، لعله يكون حجة لنا لا علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن وإيش حجة لك أو عليك، فإنه يكون حجة لك إذا عملت به واجتهدت في يعني صيانته وفي تدبره وتأمله واستنباط الأحكام منه والرجوع إلى شروح العلماء الذين فهموه ووعوه، والذين يقول فيهم أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم، لعلهم كان الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت يقولون: كنا لا نتعلم 10 آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعمل نتعلمهن ونعمل بهن. يقول: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فعلى جميع المسلمين أن يعنوا بهذا الأمر كل العناية، وأن يدرسوا ويتفقهوا وأن يتأملوا وأن يتدبروا حتى يفهموه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف عند رأس كل آية يتدبرها، فإن مر بآية استعاذ استعاذ، أو آية تسمية سمى، أو آية فيها أمر بخير إلا ودعا الله أن يمكنه من حفظه والعمل به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء يوم الأربعاء إن شاء الله في هذا المكان بعد المغرب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذروني هذا اليوم من الأسئلة، وفقكم الله. نعم طيب يلا شيخ حفظكم الله، ما المراد بقول العلماء أهل السنة والجماعة أن القرآن هو الحرف والصوت؟ هل المراد بالحرف هو المكتوب في المصاحف؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه العبارة المراد بالحرف والصوت، أولا لماذا تكلم السلف على قضية الحرف والصوت؟ إذا عرفنا السبب بطل العجب. لما قالت الجهمية بأن القرآن مخلوق انبثقت عنها جماعة الكلابية ولم يصرحوا بكلمة القرآن مخلوق، لكن قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإن الله لم يتكلم به بحرف وصوت، وإن كان يسمى كلام الله مجازا، يعني إنه الكلام النفسي، الكلام النفسي. معنى ذلك أن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله. فلما قالوا إن الله يتكلم بلا حرف وبلا صوت اضطر العلماء أن يردوا عليهم، فألف السجزي رحمه الله رسالة أهل الثغر في مسألة الحرف والإيش والصوت، ليثبت أن الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت. أن عندما تسمع قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وعندما تسمع قول الله تعالى ألف لام ميم، هذه الحروف كلام الله أم كلام غيره؟ ها أجيبوا، كلام الله. ومن قال إنه ليس لم يتكلم، لا يتكلم لا بحرف ولا صوت، معنى ذلك أن قالوا إن هذا الكلام كلام من؟ كلام غير الله. ولذلك اختلف الكلابية والأشاعرة والماتريدية في هذا الباب في تقييم القرآن والتوراة والإنجيل. فمنهم من قال القرآن والتوراة والإنجيل عبارة عن كلام الله، ومنهم من قال إنه حكاية عن كلام الله. وقال أهل السنة والجماعة إنه كلام الله حقيقة الذي تكلم به بحرف وصوت حقيقيين الذي سمعه جبريل من الله وبلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، سواء تلي بالألسن أم حفظ في الصدور أم كتب في ماذا؟ في المصاحف، كله لا يعدو أن يكون ماذا؟ كلام الله. ولا يغيره تغيره قراءة القارئ. فأنت إذا قرأت الحمد لله رب العالمين، هل يتغير بكون من كونه كلام الله ويقال إنه كلامك أنت؟ ها؟ هل يقول أحد إنه كلامك أم كلام الله؟ كلام الله. ولله المثل الأعلى، عندما ترسل معي رسالة تقول بلغها لفلان من الناس، ولله المثل الأعلى، أنا وصلت قلت يا فلان، يقول لك فلان كذا وكذا وكذا وكذا، وبلغته الرسالة حرفيا، الكلام ينسب إلي وإلا إلى قائله ابتداء؟ ها؟ ينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من قاله ابتداء. من سمع الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، عرف يقينا بمجرد ما يسمع، هل يقول إنه شعرك ولا أم شعر لبيد بن ربيعة؟ نعم، يقول شعر لبيد بن ربيعة. من سمع عدمنا خيلنا إن لم تروها قبيل الصبح مطلعها كداء، فورا يعلم أن هذا كلام من؟ حسان. من سمع وصفه لعائشة رضي الله عنها حصان رزان ما تذن بريبة، فورا قال واحد يعرف يسمع هذا الكلام يقول هذا كلام من؟ كلام حسان رضي الله عنه. فهنا ولله المثل الأعلى، من سمع القرآن قال هذا كلام الله. لكن الجهمية يقولون هو مخلوق، والأشعرية والكلابية يقولون لا هو كلام الله النفسي. طيب من الذي عبر عنه؟ ألم يشبهوه بمن لا يستطيع الكلام؟ الذين نفوا الكلام عن الله ونفوا الحرف والصوت، ألم يشبهوه بالأخرس الذي لا يتكلم؟ ناقص أم كامل؟ أجيبوا، ناقص، ناقص خلقة، ناقص، يعني فيه عاهة، أخرس، أصم، أعمى، لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر. وهذا يقال في حق من نفى صفات الله عز وجل وقال لا نثبت السمع ولا البصر ولا الكلام ولا ولا ولا إلى آخره. نقول أنتم شبهتم الله بالأعمى والأصم والإيش والأخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن عندما تقول إن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بما شاء في أي وقت يشاء، أنت هنا نزهت الله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد يقول قائل نحن ما سمعنا أحد من الصحابة تحدث عن الحرف والإيش والصوت، ما الجواب؟ الجواب أن الصحابة ما وجد منهم من يقول إن القرآن إيش مخلوق، وما وجد منهم من يقول إن القرآن هو كلام الله الإيش النفسي، وإنما يثبتونه كلام الله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فلما وجد من يخالف هذا المنهج اضطر السلف إلى أن يكتبوا في مسألة الحرف والإيش والصوت. الآن تجد كتب موجودة تدرس في الجامعات في بعض البلاد، يقول إن الله يتكلم بلا حرف ولا صوت. من قال لك أن يتكلم بلا حرف ولا صوت؟ الذي يتكلم بلا حرف ولا صوت من هو؟ الأخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأخرس الذي لا يجيد ماذا؟ لا يحسن الكلام ولا يستطيع التكلم، إنما يقول فقط. فأنت تشبه الله بذلك. لكن السلف ما وجد منهم من أنكر صفة أو أول صفة من صفات الله عز وجل حتى نقول إنهم يحتاجون إلى إيش؟ إلى أن ينبه على قضية الحرف والصوت. هذا هو سبب كون السلف يثبتون الحرف والصوت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. السؤال الثاني. السلام عليكم حفظكم الله. يوجد ما يسمى ببطاقة الفيزا كارت، يستخدمها البعض في بلادنا في تجارة العملة، وذلك بأن يودع فيها بعملة البلاد ما يعادل 10,000 دولار، ثم يسافر إلى بلد مجاور ويسحبها نقدا بالدولار، ثم يأتي ويبيعها في البلاد في السوق السوداء بأغلى من سعر الإيداع، فما حكم هذه المعاملة؟ التعامل مع السوق السوداء لا شك أنه محرم لما فيه من غرر ومخاطرة، وهو أشبه ما يكون بتلقي ماذا؟ الركبان. إذا كان النبي في الغنم والإبل نهى عن تلقي ماذا؟ والمواشي، نهى عن تلقي الركبان، كذلك البيع في السوق السوداء. أما إذا كان مجرد تحويل، يحول ليستلم نقوده ثم يصرفها في مكان آخر، فلا أرى بذلك بأسا، وحكمه حكم التقابض. الحوالات البنكية حكمها حكم ليش؟ التقابض، بشرط أن تكون الفيزا فيزا لا يتعامل فيها بالربا، مثل فيزا الراجحي مثلا أو البلاد أو الجزيرة أو الإنماء، فهذه لا تتعامل بالربا، ولذلك يعني لا يأخذون على، لا يرابون بحيث يضيفون مبلغا آخر إذا استدنت أو إذا اقترضت منهم شيئا في مسألة التورق. نعم قد يبيعونك بضاعة بمكسب، هذا حق ما في شيء، ولكن كونهم يزيدون إذا تأخرت هذا هو المحرم، وهذا هو الربا بعينه. وإلى درس الأربعاء إن شاء الله. واحد. السلام عليكم يا شيخ حفظكم الله. أنا أخت من أوروبا وأريد أن أرتدي شيئا يغير لون الأعين، وهذا تجميلا لزوجي، تجملا لزوجي فقط، هل هذا جائز؟ أفيدني بارك الله. لبس العدسات من أجل التجمل هذا ما يجوز، هذا تغيير لخلق الله. أما إذا كانت بمشورة طبيب، لأن المرأة أو الرجل عنده قصر نظر معين، وقرر الطبيب المختص أنه يلبس ماذا؟ عدسة لاصقة في العين، فهذا لا بأس به. أما لمجرد التجميل فهذا تغيير لخلق الله، وهذا أمر محرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.